يقول هل هذه المناجاة شيء؟ إلهي يظن الناس بخيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، حسن فمن علي بتوبة فأنت ذو عفو ومن. أخذها كلمة إني لشر الخلق، إن لم تعفو عني محتمل إن هو يقال إن لم يعفو الله عز وجل عنه، لكن شر الخلق إبليس، وهو لا يصل أن يكون كذلك، نسأل الله العافية. أو يقصد إني من شر الخلق إن لم تعفو عني، يعني قصد ذلك، ويقول إن لم تعفو عني إن هو ربنا هيحاسبه بذنوبه. الأمر إنه زي ما قلنا إن هو الإنسان ما يجزمش نفسه بالصلاح، ولا يلزم أن يجعل نفسه في أسفل المنازل، ولكن يخاف أن يكون في أسفل المنازل. ها؟ وإني لأشقى الخلق لنكونن من الخاسرين، هو ده الصح، يكون من الخاسرين، مش لازم يكون إيه أشقاهم أو أشدهم شرا، لكن يكون منهم، وده بلا شك إن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، فيخشى أن يكون من أشقاهم ومن أخسرهم.